السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا والله. ما شاء الله. سامح بس. وين سوى؟ وراح بيت. أحسن دروس. اسمك؟ كم يزال كم حدث كنت أفنزي كم الاسم كم الليل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل عن الواجب. طبعا هذا هو اللقاء الأخير حتى بداية الفصل الدراسي إن شاء الله تعالى. طبعا بداية الفصل الدراسي ستكون في شعبان، وشعبان ورمضان ليس فيها دروس، فموعدنا إن شاء الله سيكون في شوال، نسأل الله التوفيق. متى؟ في شوال الأول إن شاء الله، في مع بداية الدراسة بعد شوال. هناك طبعا سيكون دورة صيفية كالعادة، دورة ابن سعدي، نكمل فيها الدروس التي كانت العام الماضي. فنسأل الله للجميع التوفيق والهداية والسداد. لكن أود قبل أن يعني انتقل إلى موضوع درس اليوم، هو أن يحرص الطالب على التطبيق، يستمر التطبيق، يستفيد منها الطالب فوائد كثيرة، وتكون المادة حية معه فهو يتفاعل معها، وخصوصا الإعراب. وأظن أنه طريقتنا في الإعراب طريقة سهلة، فقط احسب الكلمات، ميز الاسم من الفعل من الحرف، ثم بين علامة إعراب أو بناء الكلمة. بهذا يجد طالب نفسه قد بدأ يحصل على ثروة نحوية ضخمة. أما أن يجلس دون أن يطبق فهو يتعب، والنحو كغيره من العلوم يحتاج إلى العمل. كل علم لا يعمل به الغالب أنه ينسى، وهذه المشكلة. وميزة الدرس الذي نحن فيه هو الناحية العملية، فأحد منكم طبق يرينا تطبيقه، أو فليكن التطبيق معي الآن مصاحبة. أنا طيب عادة الضيف هو اللي يختار، فأنت ضيفنا فاختر، افتح المصحف واختر لنا موضعا، يستحسن يكون من وسط المصحف. بس هالصفحة هذه كم؟ 293. سورة الكهف. سنأخذ الآية 8 والآية 9 والآية 10. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وجدتم هذه سؤال، كم كلمة في هذه الآية؟ وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يقول 10. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كم كلمة؟ 9. 11. 9. 9. 9. 8. ضيفنا كم وجد؟ 8. والأخير خذ المصحف. نعم لا، ومن قال انك لا تحسن؟ انت تملك شيئا لا تشعر به، ان جرب انضم الينا، جرب يعني لن يعني تخسر بهذه التجربه شيئا، خليك هنا تقدم. طيب لا خذ مصحف ثاني، هذا طبعه هندية. طيب هذه طبعا محاولة، كم عديت أنت؟ سمع وصل صاحبنا سورة الكهف. طيب وإن كم كلمة حسبتها؟ وإن كم كلمة؟ ما أسمع أكثر، واحدة لقيت. وإن أضيفا الجديد وإن وجدتها، كم تتوقع أنها كم كلمة؟ وإن كلمة واحدة. نشوف جاركم كم؟ 3. الواو كلمة لأنها عاطفة على ما سبق، وإن كلمة، ونا كلمة، هي وإننا، عرفتم؟ إذن وإن 3 كلمات. عرفت الحين هذه؟ عد الكلمات 3 و إن نا. يا محمد لجاعلون كم كلمة؟ كلمتان. أحد عنده اعتراض؟ نعم ثلاث. أتوافقون أي الرجلين؟ كم؟ سنتان؟ ثلاث؟ سنتان؟ ثلاث؟ ما شاء الله. طيب يا محمد الآن هناك فريق يوافقك وفريق يوافق زميلك، فأقنعه أو يقنعك، التفت إليه. لجاعلون، انتهيتم؟ كم؟ ثلاث. أين أصحاب السنتين؟ ثلاث. ثلاث. طيب اللام كلمة، هل هناك من يقول إنها ليست كلمة؟ طيب جاعلون اسم أو فعل؟ جاعلون اسم أو فعل؟ يلا اسم أو فعل جاعلون؟ وأنت فعل. حديث جاعلون. طيب ندخل عليها قد، يلا بنرجع للدرس الأول الحين، أدخل عليها قد. قد جعل، هل يصلح تقول قد جاعلون؟ شفت انك تعرف اللغة العربية تقول ما أعرف، ما يصلح. لكن لو أننا أدخلنا عليها ال، أدخل عليها ال فتقول الجاعلون، إذن صارت اسم أو فعل؟ اسم. لو كانت فعل لقبلت قد، وبما أنها قبلت ال فهي اسم، فأي لفظة تقبل ال فهي اسم. عرفتم الآن؟ الأمر الثاني، الواو والنون إذا لحقت الاسم فهل هي كلمة أو علامة إعراب؟ علامة إعراب. إذن لجاعلون كلمتان، اللام كلمة وجاعلون كلمة، والواو والنون علامة إعراب. أبسألك، المؤمنون يؤمنون، أيهما الاسم وأيهما الفعل؟ المؤمنون يؤمنون، الأولى اسم والثانية فعل، في كل منهما واو ونون، أيهما التي علامة إعراب أو ضمير؟ احنا قلنا قبل شوي لجاعلون الواو والنون علامة إعراب، فأيهما التي علامة إعراب، المؤمنون أو يؤمنون؟ إلى الحين ما يخالف، وأنت محمد؟ أي المؤمنون يؤمنون، الواو والنون في الكلمتين واحدة ضمير، والثانية علامة إعراب وأخرى علامة إعراب، فأيهما؟ أيهما الاسم، الأولى أو الثانية؟ الأولى اسم، والواو والنون إذا لحقت الاسم فهي علامة إعراب. إذن الأولى ماذا نقول عنها؟ والواو والنون علامة إعراب. يؤمنون الواو ضمير والنون علامة إعراب. عرفتم؟ بارك الله فيكم. هذه فائدة التطبيق، أن الطالب يشعر بالخطأ ويعدله مباشرة. لجاعلون ما عليها كم كلمة؟ ما عليها كم كلمة؟ أشر بيدي. ثلاث ما يدري ما عليها ثلاث ضيفنا كم ثلاث الأولى ما والثانية على والثالثة ها واضح لجاعلون ما عليها طيب الذي على الأرض كم كلمة ذولي ثلاث الذي على الأرض بدل الذي جئنا بكلمة ما وبدل الأرض جبنا كلمة ها ما عليها ما الفرق بين ما عليها والذي على الأرض هذه تلك الذي على الأرض صعيدا جرزا الذي على الأرض صعيدا جرزا وهنا ما عليها صعيدا جرزا طيب صعيدا جرزا كم كلمة أشر بيدك كلمتان ما شاء الله بدينا ما شاء الله هنيئا لك كل إن شاء الله هيه أشر بخير صعيدا جرزا طيب صعيد اسم أو فعل أنت ما يقبل قد ما يقبل ال صعيد فتقول يا سلام وأي لفظ تقبل ال فهي اسم جرزة اسم أو فعل تقبل ال فتقول ال الجرزة واضح إذن هذه الآية الأولى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا كم فعل في هذه الآية الفعل يقبل قد كم فعل في هذه الآية كم لقيت ثلاثة الأول حسبت موافقون الحمد لله الثاني آياتنا أدخل قد رفع صوتي آياتنا كم كلمة أليست آيات الله آيات كلمة ولفظ الجلالة كلمة بدل لفظ الجلالة جئنا بضميرها فصارت آياتنا كم كلمة آياتنا كلمتنا الأولى آيات أدخل عليها ال الآيات إذا تصبح فعل أو اسم اسم الثالث أدخل ال أو قد أبعد التنوين عجب قد عجب يصلح أو العجب إذن فعجب اسم فيدور فعلي أدخل قد على كل كلمة بقي كلمة أصحاب أدخل عليها أحد هل أو قد الأصحاب أي أدخل عليها أل فتقول أل أصحاب. إذن اسم مش بقي الكاف فيها أل ولا لا؟ الرقيم فيها أل. اللي بعدها ما هي بعد الرقيم؟ أدخل أل أو قد أدخل قد يلا جرب يصلح. إذن كانوا فعل سهلة المسألة ولا لا؟ كله سهل الحمد لله. إذا حسبت وكانوا فقط فعلان. إذ أول فتيت إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ايش اسمك؟ فيصل. هذه بنت، هذه بنت، بماذا تريد أن تأمرها؟ مرها بأي أمر من عندك. اقرأي ثاني مرة بعد، فعلا ثاني، اسمعي ثالث، أنصتي. كل فعل أو كل لفظة تقبل ياء المؤنثة المخاطبة وتدل على الأمر فهي فعل أمر. عرفت؟ نجي الآن إلى هذه الآية. إذ أول بيت يأتي الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كم فعل في هذه الآية؟ واحد، أربعة، ثلاثة، جرب قد وجرب اقرأي. كم وجدت؟ وجدت أربعة؟ ما شاء الله عليك. وجاره ضيفنا الجديد أربعة. طبعا أنا لما سألتكم السؤال الأول وجدت أنكم بحاجة إلى التمرين تركنا الدرس، ولعل هذه عقوبة لكم أن الطالب يجب أن يطبق حتى يمارس. شوف أخونا فيصل كان النحو بغيضا له والآن بدأ يحبه أو على الأقل بدأ يقبله ولا لا؟ الحمد لله. تحرك خطوة ستجد أن الأشياء تتغير. كن يعني قابل للأخذ والعطاء فيما يقبل الأخذ والعطاء، أما الأمر الشرعي فاثبت عليه وفرق في حياتك بين الثبات على الحق والعناد على الهوى. عرفت؟ يعني فيصل حفظه الله لو أنه قال لا هذا هل نسميه ثبات ولا عناد؟ فدائما إذا فرقت هل موقف موقف معاند أو موقف ثبات استقرت لك الأمور كلها. لذلك بعض الناس يقف معاندا ويقول أنا الثابت. لذلك بعض السفهاء حينما سمع قول الله تعالى اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أعجبه إبليس عناد، على أي شيء ثبت؟ على لا شيء، على عناد. فتأمل الفرق بين الثبات والعناد، ترى هذا يخلصك من نصف المشاكل التي تعاني منها سواء بينك وبين نفسك أو حتى بينك وبين ربك جل وعلا. أو بينك وبين الناس. إذا عرفت هل أنت معاند أو أنت على ثبات استقامت لك الأشياء. لذلك يتهم الدعاة ورثة الأنبياء بالعناد، وأعداؤهم يزعمون لأنفسهم الثبات. ماذا نقول لهم؟ نقول جزاكم الله خير، نحن على بصيرة من أمرنا، فأرونا بصيرة أمركم لكي ننتقل إليه، أو انظروا إلى بصيرة أمرنا لكي تنتقلوا إليه. المسألة بصيرة، فمن كان على بصيرة فهو ثابت، ومن كان على عمى وهوى فهو المعاند، والله المستعان. الفعل الأول أوى، أحسنت. فعل ثانية فيصل، قالوا. فعل ثالث يجاره، آتنا. كم كلمة آتنا؟ كلمتان، آتي ونا. خاطب البنت فتقول آتي، نعم. الثالث يجاره، هيا. فعل أمر، خاطب البنت فتقول هيئي، والحمد لله. عاد الله يعينكم في التطبيق، يتكرر معكم إن شاء الله تعالى وتستفيدون منه. البيت 54، يلا البيت 54، ولا خلنا ناخذ 53 وبعد، حتى نأخذنا البيت اللي قبله أخذنا لما جاء دخلنا، وحتى دخلنا على 55 زين، 54 زين. وأو بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: وأو إذا المعنى بنحو إلا أتى، بنحو إلا، بنحو إلا، بنحو إلا، اشتر على التنوين. أو إذا المعنى بنحو إذا إلا أتى، كلا تقر العين أو يعطى الفتى. وبعد واو ثم فاء وقع صدر جواب قرأوه كالدعاء، كأحرص على التقوى فتختار ولا، ترجو النجاة وتسيء العمل. ثم متى دل على الشرط الطلب، فاجزم جوابا لم يكن فاء صحب، إن قصد الجزاء به للطلب، كعامل الله بصدق تقرب. طيب، ذكرنا النواصب فمن يعيدها علينا؟ ذكرنا النواصب محمد، لن، أن، لن، كي، إذن، حتى، لام الجحود، لام التعليل، هذه أن، لن، كي، لام التعليل اللي سمناه لام كي، لام الجحود، حتى، لام الجر، بقي إذن. إذن، هذه سبع أدوات تنصب الفعل المضارع. والآن معنا الواو وأو والفاء، فهذه عشر تنصب الفعل المضارع، والله المستعان. طيب، قال: وأو إذا المعنى بنحو إلا أتى، يعني إذا أمكنك أن تبعد أو وتضع محلها إلا، فأقول أشرب الماء أو العصير، هل يصلح إلا العصير؟ ما يصلح. لكن أقول أشرب الماء أو أرتوي، يعني إلا أن أرتوي، أشرب الماء إلا أن أرتوي. مثل لو أن شخصا جاءك يطلب الصدقة فقلت له تنهاه لا تأخذ الصدقة، فقال لك آخذ الصدقة أو أستغني، ما رأيك؟ أو هذه يصلح إلا أن جرب، آخذ الصدقة أو أستغني، جرب آخذ الصدقة إلا أن أستغني، إذن يصلح. أو هذه هي الناصبة، إن أو عندنا في اللغة العربية لها عدد من الاستخدامات، جاء زيد أو عمرو، وهنا للشك خذ الماء أو العصير، هذا للتخيير. لكن لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، ما رأيكم؟ أو هذه ماذا تكون؟ جرب، لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، ضع بدلها إلا أن، يلا قلها، لا أستسهلن الصعب إلا أن أدرك المنى. إذا أدركت المنى فلست بحاجة إلى أن أستسهل الصعب، لأن لا يوجد صعب بعد ذلك. لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا أن تقدر. لكن نحن قلنا بدل أن نقدر نقول إنها هي أداة نصب مباشرة، وإلا النحويون يقول إنها منصوبة بأن مضمرة وجوبا بعد أو، لكن قضية أو أن أدرك المنى هذه توجد عندنا إشكالية، خصوصا في بداية الطلب. الطالب إذا تمرس يمكنه بعد ذلك أن يختار من أقوال النحويين ما كان مناسبا، ودائما في أقوال النحويين إذا وجد قول أيسر على الطالب المبتدئ فهو أحب إلينا، ولا نأخذ في التفاصيل. لذلك في الكلية قد لا يقبل المدرس منك أن تقول أو أداة نصب، لكن تقول أو تنصب أن المضمر وجوبا بعد أو. كلا تقر العين أو يعطى الفتى، جرب إلا أن بدل أو. جربت لا تقر العين أو يعطى الفتى، أبعد أو وضع محلها إلا أن. لا تقر العين أو يعطى الفتى، إلا أن يعطى الفتى. طيب هذه أو. التاسعة بعد واو ثم فاء، واو وفاء. قال وقع صدر جواب، وقع صدر جواب. إذن الواو والفاء قد تأتي عاطفة، تقول أحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فالواو هنا عاطفة، والفاء كذلك قد تأتي عاطفة فتقول تولى الخلافة أبو بكر وعمر، فالفاء عاطفة. إذن متى تكون الفاء ناصبة؟ إذا وقعت صدر الجواب، إذا وقعت صدر الجواب. طيب لا تهمل فتفشل، ما رأيك؟ هل هذه الفاء تصل عاطفة؟ لا تهمل فتفشل، ها؟ ما تصل، لكنها تشم رائحة شرط ولا لا؟ من يأتي بي إن، وكلمة تهمل وكلمة تفشل حتى تستقيم. يلا إن تهمل تفشل، إن تهمل تفشل. ما الفرق بين العبارة التي ذكرتها في المثال والتي ذكرها زميلك؟ لا تهمل فتفشل، وأنت قلت إن تهمل تفشل، ما الفرق بين هذه وتلك؟ كلاهما تعطي نفس المعنى، إلا أن هذه طلبية وتلك خبرية فقط، لكنها تعطي نفس المعنى. إذن الفاء وقعت صدر جواب، كذلك الواو لا تؤمن وتفشل. قال تعالى ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب. حول الجملة إلى شرط. قال تعالى عن صالح ونقته أنه قال لقومه ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب. يلا أجري الشرط فعلا وجوابا مع الأداة، جرب. جربت؟ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب إن استقامت معكم. يلا استقامت. إن تمسوها بسوء يأخذكم عذاب، واضح؟ إن تمسوها بسوء يأخذكم عذاب. إذن بهذا استقامت الكلمة. قال قرروه كالدعاء، ادعو الله، اللهم علمني النحو فينشرح صدري، ما رأيك؟ الفاء، اللهم علمني النحو فينشرح صدري. أجري الشرط فيها، اللهم إن. السلام. إذن الفاء جاءت صدر جواب، فهذا الباب من أصعب الأبواب، وهذا فهمته يا فيصل، فهم؟ حلوهم الآن ما شاء الله استقامت معك الحياة إن شاء الله. تحرص على التقوى أيضا إذا جاء في سياق الأمر، احرص على التقوى فتختار ولا، احرص على التقوى فتختار. الفاء وين هي؟ قبل تختار ولا لا؟ يلا أجري الشرط فتقول إن تحرص على التقوى تختار. زين؟ ولا ترجو النجاة وتسيء العمل، وين الواو؟ إذن الواوان دعك من الواو الأولى لأنها عاطفة، احرص ولا، ولا ترجو النجاة وتسيء العمل، لا ترجو النجاة وتسيء العمل، أين الواو؟ قبل تسيء. أجري الشرط فتقول إن إن ترجو النجاة تسيء العمل. هذه طبيعة الإنسان، إذا رجى النجاة إساء العمل، وإذا خاف الهلاك أحسن العمل. ما رأيكم بالطالب الذي قد ضمن النجاح؟ هل يحسن مذاكرة؟ والذي خاف من الفشل يجتهد. فهو الآن ذكر لك الدعاء والأمر والنهي، ويأتي في غيرها. الآن ثم متى دل على شرط الطلب فاجزم وجوبا. ادعو لنا ربك يخرج، ها ادعو طلب، الجواب الطلب ما هو؟ يخرج. هل فيه فاء؟ لا. قال ثم متى دل على شرط الطلب فاجزم جوابا لم يكن فاء صحب. ادخل الفاء، ادعو ربك يخرج، ادخل الفاء فتقول فيخرج. عرفتم؟ ادعو ربك فيخرج، ستجدونها اثناء التطبيق في مثال اخر. ان قصد الجزاء به للطلب كعامل الله بصدق تقربي تقرب، لو ادخلنا الفاء نقول فتقرب، وانتهى درس النحو. ننتقل إلى الفرائض بعد الأذان إن شاء الله تعالى، وموعدنا إن شاء الله بعد العيد في أول أسبوع، وسيأتي الإعلان إن شاء الله تعالى. تفضل. الله طيب. الليل إن شاء الله سوف نحاول أن